يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فأما ما كان منها عن قوم من أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي ونيسى والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك فقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. هذا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله هو تتمة لما بدأ به في شرطه أنه يقتصر على رواية الثقات، فإذا تقصاها أتبعها برواية العدول الضابطين الذين خف ضبطهم، أما الكذابون والمتهمون بالوضع والكذب فإنه لا يعرج على حديثه، وكذلك من كثر في روايته الخطأ وفحش حتى أصبح منكر الحديث فإنه أيضا لا يعرج على روايته ولا يتشاغل بحديثه. وبين رحمه الله من الرواة من يوصف بالمنكر، قال: الراوي الذي يكثر خطأه وتكثر مخالفته، وهذا يعرف بمقارنة روايته برواية أقرانه فإذا خالفهم في أكثر ما يروي أو لم يوافقهم في كثير فهذا دليل على أنه لم يضبط، وفحش خطئه يخرجه عن دائرة العدالة، يخرجه عن دائرة العدالة بحيث يصبح حديثه منكرا. والمنكر من الرواة لا يقبل تفرده ولا تقبل مخالفته، أما مخالفته فظاهر عدم قبولها، وأما تفرده فهو شبيه بالمخالفة، لأن المعروف عن الرواة علماء الحديث يعمدون إلى كل إمام من أئمة الحديث وإلى كل عالم من علماء الحديث ممن عرف بالحديث وبتعليمه، فيقسمون طلبتهم طلبة هؤلاء العلماء إلى خمسة أقسام. يقسمون الرواة الذين يتلقون الحديث عن إمام وشيخ إلى خمسة أقسام، خمسة طبقات. الطبقة الأولى رواة جمعوا بين الثقة وطول الملازمة، فهم من حيث الاستعداد والإمكانات ثقات، يعني عدول ضابطين ضبطا تاما، وأطالوا الملازمة لشيوخهم، مكثوا مع الشيوخ يتتلمذون عليهم زمنا طويل، وطول الملازمة تكسب الطالب زيادة حفظ. وهؤلاء يكونون قد جمعوا بين الفضائل، بين العدالة والضبط التام وطول الملازمة. فهؤلاء لو رووا عن شيوخهم تكون روايتهم مقبولة حتى لو تفردوا بروايات لم يشاركهم غيرهم فيها، فتقبل روايتهم لأن طول الملازمة مع الثقة تجعل خبره مقبول. وإن خالفه غيره تقبل مخالفته، وهي التي تسمى بزيادة الثقة. الصنف الثاني رواة ثقات، فهم مثل الطبقة الأولى من حيث التوثيق، يعني عدول ضابط تام الضبط، لكنهم لم تطل ملازمتهم، لازموا الشيوخ زمنا يسيرا، فترة يسيرة، كالطلاب الذين يأتون يرحلون من بلد إلى بلد، فهؤلاء بعضهم قد يقيم زمنا وبعضهم يكتفي بأيام يتحقق فيها لقاء الشيخ، فهؤلاء أيضا تقبل رواياتهم. وقصر الملازمة وقلة الملازمة لا تؤثر كثيرا، وإنما يظهر أثرها لو خالفوا من طالت ملازمتهم. الصنف الثالث أو الطبقة الثالثة قوم اتصفوا بالعدالة وعرفوا بالضبط، لكنهم يخطئون، ضبطهم خفيف، إلا أنهم أطالوا الملازمة لشيوخهم، فطول الملازمة لها أثر في تثبيت العلم وتصحيح الخطأ، وهؤلاء أيضا تقبل روايتهم وتعتبر، لأن طول الملازمة يكمل النقص في الاستعداد الموجود فيهم وهو خفة الضبط، فهؤلاء تقبل روايتهم لا سيما ما وافقوا فيها الطبقة الأولى والثانية. لكن لو خالفوا الطبقة الثانية والطبقة الأولى هنا يتوقف عن قبول روايتهم، لأن ما عندهم من نقص في الاستعداد قد يحول بينهم وبين تمام الضبط. أما الطبقة الرابعة فهي من حيث العدالة عدول، ومن حيث الضبط لهم ضبط لكنه خفيف، إلا أنهم جمعوا سوءة إلى سوء الضبط وهو قلة الملازمة، يعني أنهم لازموا الشيوخ زمنا يسيرا، فاحتمال الخطأ في روايتهم وارد، وهؤلاء لا يقبل من روايتهم إلا ما وافقوا فيه الثقات، أما ما تفردوا به أو خالفوا فيه فلا تقبل روايتهم. وأما الطبقة الخامسة فهم الذين قدح فيهم لا سيما في عدالتهم، وصفوا بالضعف، وصفوا بعدم الحفظ، وصفوا بشيء من البدعة والفسوق ونحو ذلك، فهؤلاء لا تقبل روايتهم، وافقوا أو خالفوا. هذا التقسيم الذي يقسمه علماء الحديث للرواة، هنا الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك، حيث قال إن هؤلاء الكذابون، إن هؤلاء الكذابين، وإن هؤلاء المغفلين لا تقبل روايتهم وإن وافقوا أو خالفوا، لأن ما فيهم من قدح يرد خبرهم. ولذلك قال الإمام مسلم إنه لا يتشاغل بتخريج أحاديثهم، وظاهره أنه يقبل أحاديث الطبقة الأولى والثانية وأحاديث الطبقة الثالثة فيما وافقت، أما الطبقة الرابعة إن تفردت أو خالفت فلا يقبل خبرها ويلحقها بالطبقة الخامسة، وأما ما وافقت فيه فهذا يكتب حديثه للاعتبار وللمتابعة. لكن يذكر أهل العلم أن الإمام مسلم رحمه الله يسوي بين الطبقتين الأولى والثانية، لأن الملازمة عنده واللقاء عنده أمر يعني ثانوي ليس أساسي، بل هو يكتفي بالمعاصرة حتى وإن لم يثبت لقاء التلميذ للشيخ، ما دام ثقة وعاصر شيخه يحمل عنعنته على الاتصال. ولذلك طول الملازمة وقصرها في نظر مسلم لا تأثير لها، يعني ليس لها تأثير كبير، وعلى ذلك تعتبر الطبقة الأولى والثانية في نظره بمثابة الطبقة الواحدة، والطبقة الثالثة تكون هي الطبقة الثانية في نظره، وهي التي أتبعها أحاديث الطبقة الأولى، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله الذي يشترط اللقاء، فأثر الملازمة طولها وقصرها لها دور في ترجيح الروايات. نعم. المبتدع الغير داعي إليها فأي طرف؟ ما نسانا. المبتدع الغير داعي إليها. المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هذا موضوع آخر ليس له علاقة بهذه الطبقات الخمسة، لأن هذه الطبقات الخمسة تركز على العدالة والضبط والملازمة. لكن ما حكم رواية المبتدع؟ سيتكلم الإمام مسلم رحمه الله عنها، وموجز ما يقوله أهل العلم، بعضهم كان يرد رواية المبتدع، والعلة في ردها لا تكذيبا له وإنما حملا له على أن يرتدع ويقلع عن بدعته، ومنهم من يقبل رواية المبتدع والعبرة عنده في قبولها أو ردها عدالته وضبطه، فإذا كان ضابطا وموصوف بالعدالة بحيث إنه يعني لا يجرب عليه كذب ولا انتصار للبدعة فمثل ففي مثل هذه الحال تقبل روايته. وحملوا ما صنيع الإمام البخاري رحمه الله على ذلك، لأن الإمام البخاري أخرج لعدد من الرواة اتهموا بالبدع ورموا بالبدع، والعبرة في قبول روايتهم إنما هي التوثيق. نعم، كنا وقفنا في درس البارحة عند ذكر فائدة أراد الإمام النووي رحمه الله أن يذكرها، لما ذكر في المقارنة بين نوعين من الرواة، رواة عرفوا بالتوثيق والضبط وتمام الضبط، وهم منصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، وبين الطبقة الثانية وهم عطاء ويزيد بن أبي زياد، عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، حيث وصف هؤلاء بأن كل واحد منهم صدوق، وأنهم اختلطوا في أواخر أيامهم، بخلاف الطبقة الأولى حيث سلمت من كل عيب. هنا جاء ذكر الأعمش، والأعمش لقب، والألقاب هو كل ما أشعر بمدح أو قدح، والعمش عيب يصيب الإنسان، مرض من أمراض العيون. هنا كأنه يتساءل يقول: هل يجوز للمحدثين خاصة أن يلقبوا الرواة بمثل هذه الألقاب؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك حيث قال: ولا تنابزوا بالألقاب. فإذا كنا منهيين عن التنابز بالألقاب، فكيف يسوغ لمثل الإمام مسلم رحمه الله وغيره من علماء الحديث أن يذكروا الرواة بألقاب قد لا يقبلونها؟ هنا يقول الإمام النووي: هذه مناسبة ينبغي أن نبين فيها هذا الموضوع، لأنه جرت عادة المحدثين في استخدام الألقاب، فهل يسوغ لهم ذلك أو لا؟ وهل يأثمون على هذا الفعل أو لا؟ يقول: إن المحدثين في الغالب إنما يستخدمون الألقاب من أجل التعريف، لا من أجل يعني القدح أو المدح، لا يقصدون بها الوصف بالعيب، وإنما يقصدون بها أن يعرفوا بالراوي الذي لقب بهذا اللقب. ولذلك قالوا إن التلقيب خاصة بالأوصاف التي فيها عيب، ما دام لم يقصد بها الانتقاص ولم يقصد بها النيل من الموصوف بهذا الوصف، وإنما قصد به مجرد التعريف، قالوا: فهذا أمر جائز سائغ، أجازوا ذلك وأساغوه، لأنه لا يراد به ما من أجله منع التلقيب، لأن الله سبحانه وتعالى منع ذلك حيث إنه سبب ووسيلة من وسائل السخرية والاستهزاء والانتقاص، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنهاهم عن الانتباه بالألقاب لأن في هذا تحقير ولأن في هذا انتقاص. لكن إذا ذكر الموصوف بالوصف من أجل التبيين والتعريف فهذا لا إثم فيه إن شاء الله. لذلك جاء كثر وصف المحدثين والرواة بأمثال الأعمش والأعور والأعمى والأعشى والأعرج وغير ذلك من الأوصاف التي اتصف بها كثير من الرواة. نعم. ايش؟ اسم المختلف هو الذي صوغ الرواة هذه الأسماء المختلفة اللي صوغت الألقاب. لا الأسماء المختلفة ولا الأسماء المؤتلفة، وإنما الذي سوغ ذلك أن هؤلاء يلقبوا فذكروا بألقابهم من باب ذكر الألقاب والكنى. ها؟ ماني سامع. الظاهر أنه يعرف تلقيبه، وأنه لا يرفض ذلك، لأنه علم أن مراد المحدثين إنما هو التعريف وليس القدح. لكن إذا كان يكره ذلك فلا ينبغي أن يوصف وأن يلقب به. قال: وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه، وجوز هذا للحاجة، كما جوز جرحهم للحاجة. ومثال ذلك قال الأعمش والأعرج والأحول والأعمى، وهذه كلها عيوب في البصر. قال: والأصم وهو عيب في السمع، والأشل والأثرم والزمن. المراد بالأثرم يعني هو عيب في الشفة، عيب في الفم، من قطع شفته العليا يسمى بالإيه؟ قطع شفته العليا يسمى بالأعلم، ومن قطع شفته السفلى يسمى بالأثرم. والزمن يعني المريض مرضا طويلا، من طال مرضه وأقعده عن الحركة يقال فيه الزمن. والمفلوج هذا ما يتعلق بالمفلوج، ما يتعلق بالأمراض. قال: وابن عليا. وما يعني السر في ذكر ابن عليا هنا؟ ايش دخل ابن عليا في الامراض وفي الالقاب؟ لان هذا يعني كني بامه، وجرت العادة ان من يكنى بامه يعد نوع من الايه، من النبذ بالالقاب، لان الناس ما يقبلون ان التكني بالام، وإنما يتكنون بآبائهم أو بأبنائهم. لكن جاء في عند بعض المحدثين التكني بالأم كقولهم ابن عليا وهناك عدد من الرواة معروفون بالانتساب إلى أمهاتهم، فأورد ذلك على سبيل أن هذا أيضا مما يعتبر من الألقاب والكنى. قال وابن عليا وغير ذلك. قال وقد صنفت فيه كتب معروفة، يعني علماء الحديث ألفوا في ذلك كتب تسمى بكتب الألقاب، ألقاب المحدثين، الألقاب أو ألقاب المحدثين. وبعضهم أيضا ألف كتب في الكنى، الألقاب والكنى، ومنهم من جمع بينهما. فهذه كلها من يعني التأليف بقصد التعريف لا بقصد النيل أو الاستهزاء أو الاستخفاف أو النبز. قال رحمه الله ينقل هنا الإمام النووي كلام الإمام مسلم في موازنته بين عدد من الرواة من حيث ضبطهم وعدالتهم وخفة ذلك، كما جاء في قوله هنا يقول لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. كل ذلك أمثلة يضربها الإمام مسلم رحمه الله في بيان أن الرواة يتفاوتون من حيث ضبطهم وعدالتهم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الكلام، قال رحمه الله كابن عون وأيوب مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، ثم بدأ يعرف بهؤلاء. أما ابن عون فهو عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت فاضل، قال من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، لكنه من الطبقة السادسة، يعني طبقة أتباع التابعين، مات سنة 150 وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. هذا ابن عون. وأما أيوب السختياني فقال أيوب بن أبي تميمة كيسان، يعني أبوه اسمه كيسان السختياني. قال أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، يعني الذين رأوا بعض الصحابة رأوهم رؤيا ولكنهم لم يروا عنهم، توفي سنة 31 وروى له الجميع. قال ما عوف بن أبي جميلة. وأما عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري قال ثقة، فهو قد تحققت فيه العدالة والضبط وتمامه، لكنه قال رمي بالقدر والتشيع، يعني رمي بالبدعة، بدعة القدر وبدعة التشيع. أما بدعة القدر فالمراد بها بدعة إنكار القدر، وأما بدعة التشيع فالمراد بها أنه كان يرى ويقدم عثمان رضي الله، يقدم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان، يعني في المنزلة. وعند علماء الحديث وعند أهل السنة والجماعة أن من يقدم عليا على عثمان يوصف بأنه متشيع. قال: من الطبقة السادسة. قال: وأشعث الحمراني. وأما أشعث الحمراني قاله أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري يكنى أبا هاني، قال: ثقة فقيه من الطبقة السادسة، مات سنة 42، روى له البخاري تعليقا وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. يقول الإمام النووي في التعريف بهؤلاء: قال: أما ابن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان، وأما السختياني يعني أيوب فبفتح السين وكسر التاء سختياني وكسر التاء المثنى. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، أي في كتابه المسمى بالتمهيد، هذا الكتاب الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك رحمه الله، كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة، فلهذا قيل له السختياني. وأما عوف بن أبي جميلة قال: فيعرف بعوف الأعرابي، ولم يكن أعرابيا. واسم أبي جميلة بندوية، هكذا عندكم، يعني منهم من ينطقه بندويه، لكن على قاعدة المحدثين أنهم لا يستخدمون ويه ولا ينطقون ويه، ولذلك ينطقونه بهذا النطق، يقولون بندوية، ويقال زريبة، يعني قيل اسم أبيه بندوية وقيل زريبة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عوف ثقة صالح الحديث. وقال يحيى بن معين ومحمد بن سعد، يعني صاحب كتاب الطبقات، هو ثقة كنيته أبو سهل، وقيل أبو هاني. قال: وأما أشعث فهو ابن عبد الملك، وأما أشعث فهو أبو عبد الملك أبو هاني البصري. قال أبو بكر البرقاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا، يعني كلهم اسمهم أشعث، أحدهم الحمراني نسبة إلى حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، ثقة. وأشعث بن عبد الله الحداني قال: بصري يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والحسن، لكن قال يعتبر به، يعني أنه ليس ثقة وإنما هو ممن عرف بالرواية، لكنه لا تقبل روايته إذا تفرد بها، إنما يعتبر به، يعني يتابع به، فإذا وجد من يتابعه فيما يروي قبلت روايته، أما إذا تفرد بها فلا تقبل، هذا معنى قوله يعتبر به. قال: وأشعث بن سوار الكوفي يعتبر به أيضا وهو أضعفهم، هذا ما قاله الإمام الدارقطني في هؤلاء الثلاثة. قوله: إلا أن البون بينهما بعيد، يعني بين المجموعتين، بين ابن عون وأيوب مع عوف بن أبي جميلة وأشعث. يقول البون بفتح الباء الموحدة معناه الفرق، أي هما متباعدان كما قال وجدتهم متباينين. وقوله ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله يقول أنا ذكرت هؤلاء على سبيل المثال لكي يتعرف طالب العلم طبقات الرواة ويعرف الثقات منهم من الطبقة الثانية التي هي طبقة الصدوق، ويفرق بين الثقات وبين من وصف بأنه صدوق. قال أما السمة بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة. وقوله يصدر أي يرجع، يقال صدر عن الماء والبلاد والحج. صدر عن الماء يعني إذا رجع، إذا ذهب إلى الماء ماذا يقال فيه؟ يقال ورد، ورد الماء. وإذا خرج يعني اكتفى ورجع يقال صدر عن الماء. وكذلك صدر عن البلاد إذا رجع عن رحلته أو من رحلته التي ذهب إليها. وصدر عن الحج أي عاد إلى بلده بعد أن يؤدي النسك، أي إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره. ومعنى قضاء وطره يعني قضاء حاجته التي من أجلها جاء، فمن ذهب إلى الماء يرد، ومن ذهب إلى البلاد إما يريد تجارة أو يريد حاجة، وكذلك من ذهب إلى الحج يريد أداء النسك. قال بعد قضاء وطره، فمعنى يصدر عن فهمها أي ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقوله غبي، قال بفتح الغين وكسر الباء أي خفي. قال رحمه الله قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال هذا الحديث قد تقدم بيانه في فصل التعليق، يعني إن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث دون أن يذكر سنده، لأن الحديث المعلق هو الحديث الذي يحذف إسناده. قال قد تقدم بيانه في فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحا، ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم، وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها. قال وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها مما هو معروف والله أعلم. فالتفاوت يكون في المنازل وفي الفضائل. يقول سؤال، يقول إنه يتوب من العادة السرية ويعود، وأنه مارس هذه العادة في المدينة، وأنه ترك صلوات مفروضة وكذلك صام وكذلك صيام، ويقول أبي مات فحزنت حزنا شديدا وقلت لماذا. يسأل يقول أمي أيقظتني قبل ذلك لصلاة الصبح، فقلت لها أقوم أصلي مرتين، كيفية التوبة من النفاق. يقول يفكر في النساء كثيرا وكسلان في الطاعة، أشعر بشيء في نفسي من ناحية أخي وإخوة ملتزمين وعلماء. يعني أنه ممن يرتكب المعاصي، وأنه يتكاسل عن أداء الواجبات، وكأن سؤاله هو في حيرة من هذه الأمور ماذا يصنع. نقول التوبة التوبة، والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وعليك أيها الأخ ما دام فيك هذا الإحساس وهذا الذي يسمى بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ما يقع فيه من معاصي، عليك أن تبادر وتتوب إلى الله، وعليك أن ترافق أهل الطاعة، وعليك أن تلازم أهل الخير، وعليك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى عما وقع منك فتتوب مما تفعله. سواء فعلته في المدينة أو في غير المدينة، ما دمت تحس أنه معصية فأقلع عنه وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصيام فإن الصوم لك وجاء يحول بينك وبين ما وصفت مما تقع فيه من المعاصي، وتب إلى الله جل وعلا واستغفر واقلع عما مضى واحرص على أن لا تعود، واندم على ما فعل ما وقع منك، فإن الله يقبل منك إن شاء الله. وأما مسألة الصلاة فعليك أن تبادر وأن تجيب النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكونك تنام عن صلاة الفجر هذا لا يفعله إلا من وقع في نفسه شيء من النفاق، والنفاق يعني قد يقع لبعض أهل الإيمان، لكن عليهم أن يبادروا إلى الله ويتوبوا. وكونك كسلان، الكسل تدفعه بتدريب نفسك على الطاعة والعبادة وحملها على ذلك ومقارنتها بمن هم أفضل منك ومن هم أكبر منك ومن هم أعلم منك ومن هم أتقى منك، فإنك إذا ما قارنت نفسك بهم عرفت أنك واقع في تقصير، تبادر إلى دفعه إن شاء الله. ماضي خطأ والمراد الآن ردها فكيف أفعل، وهي عبارة عن ريال واحد. نقول إن كنت حريص كل الحرص على لقطة الحرم فكان الأولى بك أن لا تأخذها، تركها في مكانها، يأتي صاحبها إليها لكنك تأخذها. من فضل الله في هذه الأزمان كفيتم شر اللقطة، فإن من وجد لقطة يسلمها إلى إدارة هنا في حول المسجد، إدارة خاصة لاستلام اللقطة، فادفعها إليهم وهم يتحملون مسؤوليتها. أما أنك تأخذها وتغير مكانها ويعود صاحبها إليها فلا يجدها فتتحمل مسؤوليتها تعرفها سنة. يقول: ما معنى الحدث في المدينة وما حده شرعا؟ الحدث كل ذنب ترتكبه وتفعله في المدينة يسمى حدث، ويتفاوت بتفاوت الذنب، منه ما هو كبيرة تستوجب اللعنة، ومنها ما هو صغيرة تمحوها التوبة والاستغفار. يسأل يقول: قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ جزاك الله خيرا، هل يكون العقل في القلب أم القلب في العقل؟ هذه مسألة عني بها علماء الأصول وعلماء العقائد، ويكفي أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى ميزك على غيرك من المخلوقات بالعقل، وكون العقل في القلب أو العقل في الذهن في الدماغ، إن كان من حيث كونه عضو يعني مادة فقد يكون في الدماغ، وإن كان من حيث أنه إدراك ومن حيث إنه تقوم عليه التكاليف فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في القلب. يقول: شاب نام مع زوجته في نهار رمضان وداعبها حتى لامست البشر البشرة العورة العورة، غير أنه لم يولج ولم ينزل. الجواب: أنه ما ينبغي له أن يفعل ذلك، وما جرى منه ما دام يعني الأمر لم يصل إلى مرحلة المعاشرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لكن عليه أن يعني أن يتذكر وأن يتقي الله، وليعلم أنه يؤدي عبادة لله وهي الصيام. يقول: الأثرم يطلق على من فقد أسنانه أو أحدهم، نأمل التفصيل. أنا الذي أعرف أن الأثرم يعني من قطعت شفته. يقول: أنا من مصر وجئت زيارة للمدينة المنورة، ثم أذهب غدا إن شاء الله للعمرة، فهل أرتدي ملابس الإحرام من الفندق وأغتسل في الفندق؟ أيجوز أم أرتدي ملابس الإحرام وأنوي من ميقات أبر علي؟ الجواب: الأيسر لك أيها الأخ أن تغتسل في الفندق، وأن تلبس الرداء الإزارة والرداء من الفندق أيسر لك، وأن تذهب إلى أبر علي وتصلي في المسجد إذا كان وقت صلاة، وتحرم بعض صلاة، فالنية والإحرام يكون من الميقات، لأن هذا أيسر لك. ربما ذهبت إلى الميقات وتعذر عليك الاغتسال، وتعذر عليك وصعب عليك لبس الإزار والرداء، فاستعد من المدينة، والمسافة الآن ليست بعيدة والمشوار يسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. يقول: عند الطواف وقع حدث أصغر، فهل أكمل الطواف أم أخرج إلى الوضوء؟ الجواب: تخرج للوضوء، لأن الطواف لا يجوز إلا بطهارة. إذا خرج مسرعا وطاف وتوضأ ورجع يبني على ما تقدم، أما إذا طالت المسافة كأن يذهب إلى البيت